نفس السنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. احنا حكينا عن نوع المقيد، احنا قلنا ما يكون ظرفا وشرطا وسببا، بيناها. الان سيمثل هذا بمثال، يعني لهذا اللي هو المقيد بكونه ظرفا وكونه شرطا للاداء وسببا للوجوب. قال: وهو اي الذي يكون ظرفا وشرطا وسببا وقت الصلاه. قال: والاصل اوجز منه، حيث قال كوقت الصلاه، يعني هنا زاد وقال وهو وقت الصلاه، في الاصل في المنار طوالي قال كوقت الصلاه، فكان اخصر من المختصر، يعني الاصل اخصر. قال: اما انه ظرف فلانه يفضل عن الاداء، يعني هذا وقت الصلاه كونه ظرف يفضل عن الاداء. احنا قلنا الان وقت صلاه الظهر تصلي فيه الظهر ويزيد، فضل ولا ما فضل، لذلك سمي ظرفا. وكل ما يفضل عن الاوقات من الاوقات يعني الاداء فهو ظرف. ضبطوها، مشوا كلما، وكل ما شو اشابكها مع بعض، مش وكلما، وكل ما يفضل من الاوقات على الاداء فهو ظرف لا معيار. المسنات المعيار انه اما الاولى فلانه اذا صلى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل وقت قبل فراغ الوقت. يعني عليه صلاه الظهر صلى 4 ركعات بقيت الوقت خلاص هذا حر، انقضى بوقت معين لما انقضى وبقي الباقي كله ظرف. وأما الأولى قلنا فلأنه إذا صلى فاكتفي بمقدار الفرض أو اكتفى بمقدار الفرض فانقضى المؤدى قبل فراغ الوقت. وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدرا به، يعني إذا كان مقدر به أصبح معيارا لا ظرفا، زي رمضان مثلا لا يسع غير رمضان، هذا نسميه معيار. سنأتي إلى معيار. قال: وأما أنه شرط فلأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت ضبطوها نفس الشيء، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط، فهذا الوقت شرط. الآن هذا الوقت إذا خرج انتقل من الأداء إلى القضاء، فات بفوته أنه ما يفوت. قال: أما الأولى، يعني خلصنا احنا قلنا يعني هكذا بدكم تقسموها مشان انتم يعني باب التسهيل عليكم. مش قلنا اما انه ظرف، اما الاولى واما الثانيه، حطوها الف باء، يعني بالنسبه للظرف الف باء. الان يجي على الشرط، يعني مش احنا قلنا الذي يكون ظرفا وشرطا وسببا، نيجي اثنين، يعني الواحد ظرف، اما انه ظرف واحد، وواحد قسموها الف وباء. اثنين، واما انه شرط أيضا بنقسمها. قال: وأما أنه شرط لأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط، فهذا الوقت شرط. أما الأولى اللي هي حطوها ألف، لأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاء. وأما الثانية فبالقياس على سائر شروط الصلاة كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية، فلا تصح الصلاة بدون تحقق شروطها. معروف. نرجع للأولى. قال: أما الأولى فلأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاء، وفعل الصلاة لا يختلف بالإتيان به في الوقت وخارج الوقت من حيث الصورة، وإنما التفاوت باعتبار الوقت، فسمي أحدهما أداء في الوقت وبعد الوقت قضاء. ولكن من حيث الصورة في اختلاف، يعني يصلي 4 الظهر سواء صلىها أداء أو صلىها قضاء، من حيث الصورة تختلف، هنا 4 هنا 4. طيب، أما أنه سبب، يعني هاي 3 طريقة 3، أنه قال في الأعلى الذي يكون ظرفا وشرطا وسببا، فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته. إيش صفة إيش المقصود؟ فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته، أي صفة الوقت، يعني ضمير عائد الوقت. مشان نوضحها، فأن الأداء في الوقت الصحيح كامل، وفي الوقت الناقص ناقص، وإن وجد جميع شرطه، وفساد التعجيل قبله دليل على سببية الوقت. مش أنا أوضح لكم إياها إيش معناها. راح أقرأ لكم، أنتم تشوف تحاولوا أنكم تفهموا العبارة. نقولنا وأما أنه سبب في، لأن الأداء يختلف باختلاف صفته أي صفة الوقت، فإن الأداء في الوقت الصحيح كامل وفي الوقت الناقص اختلفت صفته ولا ما اختلفت؟ يعني الآن أنا صليت في وقت الأداء، هذا كامل أم مش كامل؟ كامل. إذا صليت في بعد ما خروج الوقت ناقص ولا مش ناقص؟ هاي قال باختلاف صفته. وأيضا إذا صليت قبل دخول الوقت يفسد صف الصلاة ولا تفسد الصلاة؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنه سبب. يعني قالوا أما سبب أيضا لأنه يعني ما يدل على أنه سبب. إحنا قلنا السبب دائما مؤثر، فلما أنا صليت قبل الوقت وتعتبر الصلاة باطلة لأنه لم يدخل الوقت، فدل على أنه سبب لأن السبب مؤثر. وضحت كيف؟ طيب راح نحكي عن مسألة يعني الوقت الناقص. الآن لو بقي مثلا آخر 4 دقائق أنا راح نضربها مديش أفصلها لأنه راح نأتي لتفصيلها. الآن لو بقي آخر 4 دقائق من صلاة الظهر صلى بها على أساس كل ركعة بدقيقة، يعني لو أراد أن يقضيها يصليها في الوقت الكامل ولا في الوقت الناقص؟ يعني بقي عنده 4 دقائق ولكن ما صلى، لما بده يؤدي أو يقضي يجب أن يؤدي كاملا لأنه فات كاملا، ما بروح بخلي ثاني يوم لآخر 4 دقائق وبصلي فيها. الناقص لا يؤدى ناقصا، يؤدى كاملا. وضحت؟ سنأتي لتفصيلها. طيب قال وأما أنه سبب فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته، وكل ما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب، يعني علامة على أنه سبب، أن السبب مؤثر، ولأن المسبب يثبت على وفق سببه. مثال كالبيع، لما كان سببا للملك تغير الملك بتغيره، حتى لو كان البيع صحيحا كان الملك صحيحا، وإن كان فاسدا كان الملك فاسدا. وهذا أيضا يظهر في حل الوطو وثبوت الشفعة لغيره، لما قال وكل ما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب، لأن إذا كان البيع صحيح يكون الملك صحيح ولا مش صحيح؟ إذا تغير إلى فاسد يتغير الملك من صحيح إلى فاسد، أي يتغير بتغيره لأنه مؤثر. ومجمل الكلام في حل هذا المقام أن الجزء الأول من الوقت شرط للأداء ومطلق الوقت شرط لها. الآن نقولنا هذا الوقت موسع، الآن أول 4 دقائق مثلا لصلاة العصر أو الظهر ضربنا إحنا مثال، قال الجزء الأول من الوقت شرط للأداء أول 4 دقائق، ومطلق الوقت إلى دخول وقت العصر هذا إيش؟ قال مطلق الوقت شرط لها، فيقع المؤدى في أي جزء من أجزائه. يعني لما يجي واحد يسأله طيب ما هو الوقت المحدد لصلاة الظهر، نقول له إحنا من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله يدخل وقت العصر، هذا وقت وهذا وقت وهذا وقت وهذا وقت كل وقت، فإذا أديته أصبح هذا محددا، إذا لم تؤدي إلى أن بقي آخر 4 دقائق أصبح متعينا. ولحت ذلك قال فيقع المؤدى في أي جزء من أجزائه، وكل الوقت سبب لوجوبها إن فات الفرض عن وقته، وإلا فالبعض السبب، ما ظل غير آخر 4 دقائق. وهذا معنى ما في الأصل في بيان الفضل. إيش ما في الأصل؟ أيوة المنار، بقوله وهو أي الوجوب إما أن يضاف إلى الجزء الأول اللي هو أول ما أذن 4 دقائق، ويعني به إن اتصل الأداء به تعين ذلك للسببية، يعني إذا صلى في أول 4 دقائق خلص هذا هو السبب، لعدم المزاحم أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. الآن ما صلى بأول 4 دقائق ينتقل 4 دقائق التي لها، ما صلىش ينتقل 4 دقائق، كل هذه إلى نهاية الوقت كلها السبب، في أي جزء تلبس بالأداء أصبح سببا. ويعني به إن لم يتصل الأداء به ينتقل السببية إلى الجزء الذي يلي ذلك الجزء اللي هو الجزء الأول، فسبب الوجوب الجزء الموجود قبل الشروع. والحاصل يعني بمعنى كل هذه الأجزاء كلها سبب، فإذا تلبس بالفعل صار هذا هو السبب. والحاصل أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال. كيف يعني على سبيل الترتيب والانتقال؟ أربعة. ما صلى في أول 4 تنتقل السبيل 4 التي تليها، ثم تنتقل التي تليها إلى أن تصبح إلى آخر 4 أصبح متعينة، فإذا لم يصلي بها انتقل من الأداء إلى القضاء. صعب العبارة بس مع التسهيل بتسهل، والبقراها يعني ما يعني بهذا التسهيل بقول لك شو انتقال وترتيب ومش عارف. لكن تقرر السببية موقوف مع اتصال الأداء أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، ويعني به أن ينتقل السببية من الجزء إلى الجزء إلى آخر الوقت، فإن اتصل الأداء بالجزء الأخير تقررت السببية أو إلى الجملة كلها، يعني كل ما فات. يعني به أنه إن لم يتصل الأداء بالجزء الأخير ينتقل إلى الجملة، فيكون كل الوقت سببا. يعني الآن ظل آخر 4 دقائق ما صلى فيها، يصير كل الوقت اللي بعديه سبب، لأنه إحنا قلنا من حيث الأداء لا يختلف، من حيث يعني الصورة هون 4 سواء صلىها أداء ولا قضاء، من حيث الصورة تختلف لا تختلف، ولكن إن صلىها في الوقت تسمى أداء، وإن صلىها بعد الوقت تسمى قضاء، فيكون كل الوقت سببا للقضاء، لأن السبب في الحقيقة هو الكل، لكن عدل عنه إلى البعض لضرورة، إذ لو كان السبب في حق الأداء أيضا جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت ولم يأثم المكلف بالترك. حتى نميز بين أداء والقضاء، قلنا هنا يقع أداء، فإذا خرج الوقت وقع قضاء. إذا كنا قلنا جميع الوقت يعني في الأداء وبعد خروج الوقت كله واحد، فلماذا قلنا بالوجوب في الوقت؟ فلا فائدة، لذلك احنا قلنا الصلاة على وقتها. الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ولم يأثم المكلف بالترك، وإذا ارتفعت الضرورة عاد إلى الأصل فوجب القضاء بصفة الكمال لا في الوقت الكامل. كيف يعني هاي فوجب القضاء بصفة الكمال لا في الوقت الناقص؟ أنا كاتب وهو آخر 4 دقائق، وهو آخر 4 دقائق مثلا من وقت صلاة العصر في اليوم التالي، لأنها فاتت إلى موضع فلا يجوز أداؤها في مضيق. يعني إذا فاتت الصلاة مثلا العصر أو الظهر خنفوت ما بيصير، إنه الآن فاتت إلى موسع، الآن فاتت صلاة الظهر، ما بينفع يروح يؤديها في الوقت الناقص، إنه يأخرها مثلا يقضيها في آخر 4 دقائق من وقت الظهر في اليوم التالي، إنه ما فات فات إلى موسع، فلا يجوز أداؤه في مضيق. وبحيث كيف الصورة؟ هي قال فوجب القضاء بصفة الكمال، لأنه في المضيق أداء ناقص، واضح؟ وأما عند وقوع الضرورة فالأداء مع النقصان. بدل هو أحط مع، هاي غلط، هكذا الأصل في التغذية. أما عند وقوع الضرورة فالأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدونه. يعني في الضرورة من حيث الأداء لو صلى آخر 4 دقائق، لأن هذا الوقت ناقص آخر 4 دقائق، أيهما أفضل، هو ولا القضاء؟ لا في الوقت ناقص. إذا قال فالأداء مع النقصان، مع مش هو النقصان، فالأداء مع النقصان، هكذا في التوضيح أصلا. هذا دليل أنه المحترم لا راجع لا على التوضيح ولا على غيره، يضبط النص. وما عند وقوع الضرورة فالأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدون، كما وقع بذلك في التصريح، كما وقع بذلك التصريح في التوضيح. فإن قلت قبل الفوت كان الجزء الأخير سببا للأداء وبعده، إذا كان كل الوقت سببا للقضاء لا يجب القضاء بما يجب به الأداء. القضاء يجب بما يجب به الأداء، هاي القاعدة. قال فإن قلت قبل الفوت كان الجزء الأخير سببا للأداء وبعده، إذا كان كل الوقت سببا للقضاء لا يجب، فاصلة هيك حطوا بعد القضاء فاصلة، لا يجب القضاء بما يجب به الأداء، بمعنى أن القضاء يجب بما يجب به الأداء. القضاء فات كامل يؤدى كاملا، والناقص لا يؤدى إلا كاملا. قلنا معنى زبطوها النقطتين، معنى قولهم القضاء يجب بما يجب به الأداء أن وجوبه يكون بالأمر لا بالوقت. يعني إحنا لما قلنا له أدي أو اقضي، هل هذا القضاء بالوقت ولا بالأمر؟ أنه واجب في حقه الصلاة بالأمر، قال أنه وجوبه يكون بالأمر لا بالوقت. فإن قلت لو شرع رجل في النفل في الوقت المكروه، واحد يتنفل بوقت مكروه مثلا عند مغيب الشمس ثم أفسده، ينبغي أن لا يجوز قضاؤه في الوقت الناقص، لأنه صار دينا في الذمة، وما ثبت في الذمة يثبت بصفة الكمال وهي قربة مقصودة، ولكنه يجوز. يعني الآن واحد شرع بنفل، لما شرع بالنفل انتقل هذا النفل إلى ماذا؟ واجب. إلى واجب، والواجب لا يؤدى إلا في الوقت الكامل، لكن لو أداه في الوقت المكروه صح ولا لم يصح؟ ولكن مع الكراهة. قلنا باب النفل واسع فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره، كذا قالوا. وقال ابن ملك فيه نظر، لماذا؟ قال لأن النفل بعد الشروع بالإفساد صار واجبا ولم يبقى نفلا في حق القضاء، ولهذا لا يجوز قضاؤه قاعدا مع القدرة على القيام بخلاف حالة الأداء، فلا يظهر فيه أحكام النفل. يعني الآن هذا النفل يصح أن يصليه نفسه مثلا قادر على القيام، يتنفل وهو جالس، شرع في هذا النفل فأفسده، انتقل من النفل إلى الوجوب، والواجب لا يؤدى جالس. اختلفت الصورة ما اختلفت؟ يؤدي له. ثم أعلم أنه إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا فرض الوقت يطالب بالأداء إجماعا، حتى لو أخر عنه يأثم، ما بغي غير أربع آخر أربع دقائق كله أدي وقت. يعني مثلا فاتت صلاة الفجر والظهر لم يبقى إلا آخر أربع دقائق، نقول نصلي الوقت أربعة. طيب قال لكن السببية لا تنتقل من ذلك الجزء عند زفر إلى ما بعده من أجزاء الوقت، خلاص ثبت أول وقت لا تنتقل، وعندنا تنتقل إلى آخر جزء من أجزاء الوقت لكونه صالحا للانتقال، ويتعين فيه ضرورة أنه لم يبقى بعده ما يحتمل نقل السببية إليه، ويعتبر حال المكلف الإسلام والبلوغ والعقل والجنون والسفر والإقامة والحج. يعني كان بده يقول لك الخلاف بيننا وبين زفر ماذا يترتب عليه من أثر، يترتب عليه هذه، واحد بلغ بآخر الوقت مثلا بآخر أربع دقائق بلغ أو جنة، أو المجنون أصبح عاقلا، أو الحاضط، أو الطهرت، ماذا يترتب؟ أو طهرت عند هذا الجزء وجبت الصلاة عليه، وعند زفر لا تنتقل فلا يجب عليه. وضحت كيف؟ الخلاف بيننا وبين زفر يعني عندنا خلص بما أنه أدركها يجب، وعند زفر لا تنتقل السببية فلا يجب. وإذا ارتد والعياذ بالله أو جنة أو حاضت المرأة في هذا الجزء لا تجب عليه، وكذا إذا كان مقيما في ذلك الجزء يجب عليه صلاة الإقامة، وإن كان مسافرا في سائر الأجزاء وإذا سافر فيه تجب عليه صلاة السفر، وإن كان مقيما في الأجزاء المتقدمة خلافا لزفر في جميع هذه المسائل، إنه عنده لأنها تنتقل وعنده لا تنتقل. طيب قال فإن عنده يعتبر حاله عند الجزء الأول من الوقت المضيق، ويعتبر أيضا صفة ذلك في الصحة والفساد، فإن كان ذلك الجزء صحيحا بأن لم يوصف بالكراهية والنسبة إلى الشيطان كما في الفجر وجب الفرض به كاملا، حتى لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الفجر بطل عندنا خلافا للشافعي، لأن الجزء الذي تقررت عليه السببية وهو الجزء الذي قبيل الطلوع بسبب صحيح، فيثبت به الواجب كاملا في الذمة، لأن كمال السبب يستلزم كمال المسبب، وما بعد الطلوع وقت ناقص بخلاف لو أداها قبل الطلوع هذاك وقت ثاني، فلا يتأدى فيه الكامل، لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا. وإن كان ذلك الجزء ناقصا بأن يكون مكروها مثلا كالعصر يستأنف في وقت الإحمرار وجب ناقصا، قال لأن نقصان السبب يؤثر في نقصان المسبب ضبطوها. فيتأدى بصفة النقصان فلم يفسد العصر بغروب الشمس في خلاله، لأن ما بعد الغروب كامل، أنه إحنا متى يصير وقت الكراهة عند الإحمرار، الآن بعد الإحمرار قال ما بعد الغروب يؤدى كامل، فيتأدى الواجب الأداء فيه لأنه أكمل مما وجب فيه فكان أولى بالجواز، وهذا معنى قوله في الأصل، فلهذا لا يتأدى عصر أمسه أي الذي وجب في الذمة كاملا لصيرورة سببه كاملا في الوقت الذي تغير فيه قرص الشمس من عصر يومه، لأن الناقص لا يؤدى عن الكامل بخلاف عصر اليوم، فإنه جائز في الوقت الناقص، لأنه إذا شرع في الجزء الأخير منه تعين للسببية فيجب في الذمة ناقصا لنقصان في ذلك الجزء فتأدى بصفة النقصان. ونحن قلنا القاعدة قبل هنا أن القضاء يجب بما يجب به الأداء، فإذا يعني فات كاملا يؤدى كاملا لا يؤدى بصفة النقصان. فإن قلت ما قررتموه من الفرق بين العصر والفجر مردود بما اتفق عليه من حديث أبي هريرة، يعني أنتم تقولوا أنه الآن إذا فات لا يؤدى الوقت الناقص اللي هو وقت الكراهة، اعتبر الوقت الكراهة مثلا عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس بالنسبة للعصر هذا وقت كراهة، فكيف تقول أنه يؤدي في هذا الوقت وهو مكروه؟ قال فإن قلت ما قررتموه من الفرق بين العصر والفجر مردود بما اتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قلت قد قيل بأن ذلك كان قبل ورود النهي في قول عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إنه هذا كان قبل ورود النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، هي عند طلوع الشمس حتى ترفع أو ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب. أخرجه مسلم الأربعة، فيكون منسوخا به، ولكنه مجرد دعوة لا يجي نفعا من غير إثبات التاريخ. يعني كونه أنه منسوخ بدك تثبت أنه هذا يعني متأخر عن الأول اللي هي الحديث الأول. قال: والحق أن هذا مما تعارض فيه الحاضر والمبيح. يعني كان يقول لك هذه المسألة يعني حلها مش قضية أنه والله في ناسخ ومنسوخ، لا، يعني لما نحكي على قضية الناسخ والمنسوخ بدك تثبت وقت أنه هذا المنسوخ سبق هذا الناسخ. المسألة مش هيك، المسألة أنه تعارض فيه حاضر وإباحة، وما تعارض فيه حاضر وإباحة قال: فقدمنا الحاضر على المبيح، وثبتنا الأمر في ذلك على انتقال السببية كما قررناه. وتذكير يعني أنه هذه المسألة مش على قضية أنه في ناسخ ومنسوخ، وقع في حاضر وفي إباحة، أيهما يقدم؟ يقدم الحاضر. كذلك إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام احتياطا، وكذلك إذا اجتمع الحظر والإباحة غلبت الحظر أيضا احتياطا. طيب، وقد قال: لا نسلم عدم جواز القضاء في الوقت الناقص، فإن جواب المسألة غير مروي عن السلف، فيحتمل أن يكون جائزا كما اختاره البزدوي. لا نسلم عدم جواز القضاء في الوقت الناقص، لماذا؟ لأنه قال غير مروي عن السلف، فيحتمل أن يكون جائزا أي الأداء في الوقت، أي جواز الأداء في الوقت الناقص كما اختاره البزدوي رحمه الله. ومن حكمه، أي حكم إيش؟ النوع الأول اللي هو المقال، أن حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفا له وشرطا وسببا اشتراط نية التعيين، بمعنى تعيين أو يعني تعيين فرض الوقت، لأنه ظرف يسع فيه غير فرض. يعني بيجي يصلي الظهر يعني يعين بقلبه أو يتلقى نويت صلاة ظهري اليوم، يعني يحتمل أن يصلي فيه الظهر وقضاء ظهر مثلا سابق، أو يصلي ظهر مثلا تطوعا وهكذا، فلا بد من تعيينه. هذا في كل الفرائض يجب أن تعين النية. قال: اشتراط نية التعيين يعني تعيين فرض الوقت، لأنه ظرف يسع فيه غير الفرض، وذلك لأن الوقت لما كان ظرفا كان المشروع فيه متعددا، يعني يستطيع أن يصلي الظهر والقضاء، فيشترط تمييز بعض الأفراد عن بعض، وذا لا يكون إلا بالنية. وحيث لازم التعيين فلا يسقط التعيين بضيق الوقت أي بأن ضاق الوقت، يعني ظل آخر أربع دقائق لابد أيضا من التعيين، واضح؟ فلا يسقط أي التعيين بضيق الوقت أي بأن ضاق الوقت بحيث لا يسع فيه غير الواجب، ولا يتعين أي بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من القصد ولا من القول، كأن ينوي أن هذا الجزء هو السبب، أو يقول عينت هذا الجزء للسبب، لأنه ليش؟ خلاص إحنا قلنا متى يكون سببا؟ بالتلبس بالأداء، ولكن كل هذه الأجزاء صالحة أن تكون سببا، فبيقول والله هذه الأربعة جعلتها أول أربع دقائق سببا لوقت الظهر، الله لا، ليس هذا كله سبب، ولكن أنت لما تلبست بالشروع أديت به أصبح هذا السبب، بدليل لو أفسدتها يصح أن تعيدها في الأربع دقائق التي تليها إلى آخر الوقت. وكذلك لا بد من التعيين في آخر أربع دقائق، يجي يقول والله أنا ما بدي أنوي تعيين الظهر، لأنه خلاص مبين أنه هاي الأربع دقائق، لا، بنقول لهم هذا ظرف، ممكن تصلي بهذه الأربع دقائق قضاء ويتقع عن القضاء، ليست بخلاف المعيار الذي لا يسع غيره. مثلا الآن لو واحد في مثلا أنه لا ينفع الوقت إلا له مثل رمضان، هذا نسميه معيار. الآن لو نوى القضاء في رمضان تلغو نية التعيين، لماذا؟ لأن رمضان لا يصلح إلا لرمضان، بخلاف هذا الوقت يصلح له ولغيره، لأن قلنا حتى في آخر أربع دقائق يجب أن يعين. طيب، أو يقول عينت هذا الجزء للسبب إلا بالأداء فيه، فإنه يتعين حينئذ، فلا يشترط نية التعيين بأن كون صومه من رمضان، سنأتي إليها في المعيار. والمعنى أن بعض الأجزاء إنما يتعين باتصال الأداء به، لما اتصل به الأداء، قلنا كصلاة الظهر مثلا، لأن التعيين وضع الأسباب وليس ذلك للعبد، وإنما له الاختيار في تعيينه فعلا بأن يؤدي في أي جزء يريد، كالحانث. ضرب لك مثال، أي كما أن الحانث في اليمين له أن يختار في الكفارة أحد الأمور من الإعتاق والكسوة والإطعام، ولو عين أحد ولا يتعين بل له أن يفعل الآخر ما لم يكفر به، فإذا كفر به تعين، لأن التعيين بالفعل لا بالقول. يعني إجا قال الآن بكفر عن يمينه، فقال أنا عينت اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، إيش الأول؟ الاعتاق. لم يستطع الاعتاق فانتقل إلى الإطعام مثلا أو الكسوة، يصح ولا لا يصح؟ يصح. أيوة، أن التعيين متى يتم؟ بالفعل لا بالقول، وضحت؟ قال له أن يختار في الكفارة أحد الأمور من الاعتاق والكسوة والإطعام، ولو عين أحدها لا يتعين، بل له أن يفعل ما لم يكفر به، فإن كفر به تعين. احنا قلنا لأن التعيين بالفعل لا بالقول. وقال الشافعي يشترط نية فرض رمضان، يعني ما ينفعش انه ينوي نية آخر زي عنا، لو نوى احنا قلنا تلغو نيته ويقع عن الفرض لأنه معيار. عند الشافعي لابد من تعيين نية. لماذا؟ قال لأن وصف الفرضية عبادة كأصل الصوم، فشرط النية بالوصف لئلا يلزم الجبر في صفة العبادة كما شرطت بأصله. قلنا لما صار الصوم متعينا في الزمان صار كالتعيين في المكان، والإطلاق في المتعين تعيين، فلا حاجة إلى نية التعيين. يعني نحن نخالف الشافعي، يعني الآن عند الشافعي لابد أن ينوي من الليل ويعين، نحن عندنا هل يقع عنه؟ يعني لو حتى لو نوى قال نويت قضاء، نقول تلغو هذه النية ويقع عن رمضان، لأنه رمضان لا يصلح إلا له. وتحت كيف الصورة؟ وهذا خلاف يعني بيناه في الصوم، يعني اللي هي تعيين اليوم أن نوجد لكل يوم، أو ينوي مثلا لكل الشهر على أنه جزء واحد. والنوع الثاني الذي يكون معيار هذا إن شاء الله نرجوه للمرة القادمة. الله يجزيك الخير شيخ، وإياكم إن شاء الله، لأنه والله طويل. المرة الجاية نشوف معيار، نشوف لو السنة ويقع صوم المريض إلى الثالث، يعني قفل الثالث، يعني الثالث والرابع، النوع الثالث والرابع نكمل الثالث، الثاني لحاله بناخذه، والثالث والرابع بناخذه مع بعض إن شاء الله بإذن الله، وإياكم إن شاء الله. شيخنا صلاة الظهر أو النفل اللي صلى قبل الأربع ركعات قبل الظهر متصل ولا منفصل؟ صح، ولكن يعني الأصل النفل مثنى مثنى كصلاة الليل، يعني مثنى مثنى، ولكن فعل صح. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتصل بجلوس ولا اتصل بجلوس. انا اللي عندك فلاسي صح؟ نعم موجود انا.